عندي أنا حاشي على الزغوني هذا يقول لم أعرفه، يقول أنا لم أعرف، وأستبعد أن يكون هو علي بن عبيد الله أحد أعيان الحنابلة المولود سنة 55 و400، المتوفى سنة 27 و500. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.